نقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 100 في سلسلة دروس رياض السالكين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونبدأ بالحديث الرابع من باب بيان كثرة الطرق للخير عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم في صحيحه. نحن كما قلنا في باب بيان كثرة طرق الخير الموصلة إلى رضا الله عز وجل، وهذا الحديث الصحيح الذي يرويه أيضا أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا جانبا آخر من هذا المعنى. يقول أبو ذر أن ناسا جاءوا إلى رسول الله لأنه فقراء، فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أي الأغنياء، سماع عن أهل الغنى، ذهبوا بالأجور. كيف؟ قالوا إنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، أي يمارسون العبادات التي نستطيع أن نقوم بها مثلنا تماما، ويتصدقون بفضول أموالهم يزيدون علينا في ذلك، ونحن لسنا بمستواهم من الغنى فلا نستطيع اللحاق بهم، فما ذنبنا أن يذهب هؤلاء بالأجر كله ونتخلف عنهم؟ هذا هو سؤال هؤلاء الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ استفهام تقرير، يعني ولماذا تحصرون الصدقة أي القربة التي تحققونها في مرضاة الله عز وجل وسعيا إلى المثوبة والأجر، لماذا تحصرون هذه القربة في صلاة وصيام ونحو ذلك، مع أن أبواب الصدقات كثيرة جدا تستطيعون أن تجاري فيها هؤلاء الأغنياء؟ ثم ذهب يضع أمامهم نماذج من هذه الأبواب، إن بكل تسبيحة صدقة. هذه لا تكلف مالا ولا تتوقف على غنى. كل تسبيحة تنفق بها قربى إلى الله عز وجل. وأذكركم بالدرس الذي تكلمنا فيه عن أهمية التسبيح ومعنى التسبيح وخطورته، وكيف أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم عندما جنت وفاته أن يكثر من التسبيح. يقول صلى الله عليه وسلم: بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة الله أكبر. هذه الكلمة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة لا إله إلا الله صدقة. نعم. ثم أضاف فقال: وأمر بمعروف صدقة. أي معروف كان تذكيرك لإنسان بمعروف قربى يحققها لنفسك إلى الله عز وجل. ونهي عن منكر أيا كان هذا المنكر صدقة. ثم ضرب مثل بشيء آخر من نوع آخر فقال: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع كناية عن الجماع، كناية عن الجماع بين من الرجل لزوجته. كلمة بضع تعني هذا. فعجز بعض منهم وقال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ تخيل هذا السائل أن الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله ينبغي أن تكون فيها شدة على النفس، وينبغي أن لا تتفق مع رغائب الغريزة. وبذلك يكتب الله للإنسان الأجر عليها. فأما ما يندفع الإنسان إليه ابتغاء إرياء غريزته وتحقيق رغبته، فما أبعد أن يكون هذا ممات أجر. هكذا استغرب أصحاب رسول الله، أي استغرب منهم ذلك، وسألوا النبي هذا. فأجابهم قائلا: أرأيتم، أي افرضوا، أرأيتم باللغة بمعنى افرضوا، أرأيتم لو وضعها في حرام، لو أنه حقق شهوته هذه عن طريق ارتكاب محرم، نفس هذه الشهوة أتاها لكن بطريق محرم، أليس له على ذا أليس عليه في ذلك الوزر؟ شيء طبيعي. الجواب نعم. فأجاب رسول الله بأسلوب منطقي دقيق: إذا كان هذا السلوك عليه وزر، فالعدل يقتضي أن يكون سلوك نقيضه عليه أجر. هذا شيء طبيعي، لأن الإنسان لا يسلك نقيض الشر إلا وهو يتوقع الانزلاق في الشر. لا يسلك الإنسان طريق الخير الذي يجد إلى جانبه طريقا مكشوفا إلى الشر إلا وسلوكه في طريق الخير وابتعاده عن الشر عنوان ترفع عن الشر. فهذا الإنسان يكتب الله له الأجر على أنه ترفع بعمله هذا عن الشر وحاد عنه. هكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شرح موجز وتحليل مختصر للحديث في جملته. أما تفصيل مرمى هذا الحديث الشريف فإشكال وجواب. الإشكال هو أن الناس قدراتهم مختلفة، وطاقاتهم متفاوتة، ثم إنهم متفاوتون في الغنى، هذا شيء ثابت، وسنتكلم عن الحكمة الإلهية العظمى التي اقتضت هذا التفاوت. فالذي أوتي طاقة في جسده والذي أوتي غنى في ماله يستطيع أن يتحرك في نطاق السعي إلى مرضاة الله أكثر من الرجل الفقير في ماله الضعيف في جسده. تلك هي المشكلة. هذا إذا تصورنا أن الطريق إلى الله طريق ضيق، وأن القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله قربات محصورة في عبادات معدودة، صلاة، صيام، زكاة، حج، ذكر الله، مراقبة الله، قراءة القرآن، نحو ذلك. عندئذ يأتي هذا الإشكال ويأتي بنفسه: ما ذنبي أنني أستطيع أن أصلي وأصوم وأن أذكر الله وأقرأ القرآن، لكن لا أستطيع أن أحج لأنني لا أملك المال الكافي لذلك، ولا أستطيع أن أزكي لأنني لا أملك المال الذي يوفر لأجر الزكاة، ولا أستطيع أن أتصدق وأسد ثغرات الحاجات الاجتماعية بالصدقات النافلة لأنني لا أملك مزيدا من المال. الآخرون الذين يملكون المال يفعلون ما يفعل، فيصومون مثلي ويصلون ويقرؤون القرآن، ثم زادوا علي بهذه الأشياء التي لا ذنب لي في عزلي عنها. وتعجب هؤلاء الناس يوم القيامة وقد سبقوني وتخلفت عنهم. هذا هو الإشكال. الجواب يأتي من قانون إلهي هو ذرية العدل، وما يستطيع الإنسان أن يجد مظهرا من مظاهر العدل كما يجده في تشريع الله وفي حكمة الله عز وجل. كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن أبواب الخير سدت ولم يبق إلا هذه الأبواب المحصورة لكان لكم أن تستشكلوا وأن تعتبوا وتنتقدوا، ولكن أبواب الخير كثيرة لا تكاد تتمام، فإن عجزت عن بعضها فلن تعجز عن الباب الآخر، وإن أردت أن تنوع من سلوك هذه الأبواب فما أكثر الأبواب المتفتحة أمامك. وعندما ننظر إلى تنوع أبواب الخير واختلافها وندقق النظر فلسفيا، يعني عندما ندقق نجد أن الناس على اختلافهم يتساوون، إن أشاء إن أرادوا أن يتقربوا إلى الله يتساوون في الأجر الذي يكتبه الله سبحانه وتعالى لهم. الرجل الغني الذي أوتي مكانة في قومه، صحيح أن غناه يوفر له القدرة على الصدقات التي لا تستطيع أن تجاريه فيها، لكن مكانته تمنعه أن يباشر أعمالا كثيرة هي من أجل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، لأنها خدمة لأي خدمة للمجتمع. الرجل في المكان العالي الذي نسج مكانته ماله او زعامته او رئاسته او اي شيء لا يجد سبيلا في المجتمع ان ينظر فيخدم المجتمع في صنعة من الصناعات التي تعرفونها. لا يسهر الليل ليقدم في الصباح لعباد الله الخبز. لا يسهر الليل ليحرس الاماكن التي تحتاج الى حراسه. هذا الانسان في المكان العالي لا يعينه مجتمعه ولا ييسر له مجتمعه ان يباشر كثيرا من الخدمات الاجتماعيه التي حيل بينه وبينها بسبب مكانته التي يتبوأها. من الذي يسبق الجميع الى ذلك؟ اولئك الاخرون اصحاب الطبقات الاخرى. نعم، هؤلاء هم الذين يسابقون ولا اقول ينافسون، يسبقون الاغنياء. هذا الذي يسهر الليل في سبيل ان يقدم كما قلت في الطعام الخبز لآل تلك البلدة، يقوم بعمل مجرور لأي عمل ولا تكاد تجد طاعة من الطاعات أسمى منها وأجل، بل إنني لا أستطيع أبدا أن أصدق الشخص الذي يتبتل في محراب عبادته طوال الليل، لا استطيع ان افضله على هذا الذي يبنى ويسهر ويبذل الجهد وراء ذلك الذي يسمى بيت النار. نعم، يعاني من حر الصيف ويعاني ربما من برد الشتاء في سبيل خدمه لمن؟ لعباد الله عز وجل. والله الذي لا اله الا هو، لا استطيع ابدا ان اقول ان ذلك المتعبد المتهجد افضل منها. لكن اعيد الى الذاكره الشرط الاساسي الذي قلناه والذي قاله رسول الله، الايمان بالله. اعيد الى الذاكره ضروره ان يكون الجسم متحليا بروح. اعيد الى الذاكره كلام ابن عطاء الله السكندر، الاعمال اجسام قائمه وارواحها وجود السر الاخلاص فيه. الاعمال اشباح وارواحها وجود السر الاخلاص فيه. كل شيء عدم وجود الاخلاص يذهب صلاتك في محرابك بددا، ووجود الاخلاص يجعل ذلك الذي يقوم باي صناعه يخدم بها المجتمع اعلى من هذه السنه. والاخلاص هنا وهناك يجعلهما سواء في القرب الى الله عز وجل. فالخباز الذي اذا خرج من داره ليسهر في عمله خرج وقال: اللهم يا رب اسالك ان تجعلني من عبادك الذين تشرفوا بخدمه عبادك. نعم، لقد عزمت ان ابذل كل ما اعطيتنيه من طاقه وجود، عزمت ان ابذل ذلك كله خدمه لعبادك. ثم ذهب يقوم بعمله، كان له اجر الصديقين. وانا اتحدث عن هذا العمل كنموذج الذي يكسح الطرقات ويخرج وهو يعزم هذا العزم، هو صديق في عمله، يتبوأ مكانه لاي مكانه عند الله سبحانه وتعالى، الذي يسهر الليل في ثغرات يحرس البلد لحمايتها من عدو ومن اي خوف او مكيدة. ويعزم هذا العزم ويقول: يا رب، لقد اقمتني على هذه الثغرة، فاجعلني بفضلك ومنك ممن تحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصف القائمين على الثغرات. هذا نوع من اعلى انواع الجهاد. هذا الانسان يقوم بعمل من اجل الاعمال التي يقوم بها الصديقون. الانسان الذي يشتغل بفرض الخفاف والنعال، الذي يشتغل بحلق الثياب بخياطة الثياب، الانسان الذي يشتغل بخدمات متنوعة كثيرة، لا اريد ان اذكر اسماء كلكم تعرفون هذه الخدمات المتنوعة المتفاوتة، لو ان الناس جميعا كانوا على مستوى واحد لما استطاعوا جميعا ان يقدم بعضهم بعضا في القيام بهذه الاعمال. لو كان الناس جميعا في طاقاتهم العضليه وطاقاتهم الفكريه والابداعيه والماليه على مستوى واحد، لو كانوا كذلك إذن لا تفكك بنيان هذا المجتمع، لأن كون الناس جميعا على صعيد واحد من الطاقات والقدرات يجعلهم يتسابقون ليسلكوا بابا واحدا من أبواب الخدمات الاجتماعية، كلهم من نوع واحد، إذن يتسابقون إلى نوع واحد من الخدمات. بقية المرافق أو ماذا يكون حالها؟ تبقى هكذا. عندما نكون جميعا على مستوى عالي من الفكر وعلى هواية من الإبداع وقدرة واحدة من القوى العضلية والمالية والفكرية والهوايات بهذا الشكل، وطبعا الباري عز وجل مرافق الخدمات مختلف جدا، سنكون جميعا متجهين الى ان نصلح، كلنا مخترعين، كلنا مؤلفين، كلنا زعماء، كلنا قاده، كلنا يعني اصحاب اماكن قياديه، كلنا يتجه هذا الاتجاه. إذا المجتمع إلى ما يؤول حاله يتحول أنفاسا، الحكم كيف ماذا تقتضي؟ تقتضي أن ما دامت الخدمات وأنواع الخدمات مختلفة لابد أن تختلف الطاقات وتختلف نوعيات الأشخاص حتى يضطرني الامر انا لهوايه فكريه متجه الى هذا، والجوانب الاخرى دامره في حياتي، عندما اتجه اتجاه فكري قطعا سيكون على حساب شيء اخر. اذا الطبيعه نستعير هذا التعبير، هو تعبير خاطئ، سنه الله عز وجل وجاءتني الى عمل يتناسب وحده. انسان اخر عنده قوة عضلية وله هواية ان ينمي قوته هذه، يقوله هذا وجهه الى باب اخر من الخدمات الاجتماعية. انسان اخر اوتي هواية في ان يقوم بصناعة معينة، هواية أن يعكف على صناعة من الصناعة، حدادة، نجارة، خياطة، أي عمل، هوايات متنوعة. نجد أن سنة الله دفعته إلى باب من الأبواب لخدمة المجتمع. نجد ان انسانا اخر له رواية ان نقوم على رأس الارض يطلعها يزرعها يقلم الاجسام يطيس هذه الارض ويرعاها. الباري عز وجل وجهه الى هذا الامر. كفايه القدرات شرط لا بد منه لسد الثغرات. وانظر الى قول الله عز وجل وكذلك رفعنا بعضك فوق بعض ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. يقرر الله عز وجل انه رفعكم الباب لنا من الله عز وجل رفعناكم بعضكم فوق بعض في الدرجات درجات مختلفة متفاوتة لحكمة ليتخذ بعضكم بعضا سخريا اي لكي تتعاونوا جميعا في خدمات متنوعة. ليس فيكم في الواقع سيء كلكم خدم كل يخدم صاحبه من جانب فالفلاح يخدم مجتمعه والثاني يخدم مجتمعه والتاجر يخدم مجتمعه والمخترع يخدم مجتمعه والرجل العالم في الشريعة يخدم مجتمعه والعالم في اي جانب من جوانب الكون يخدم مجتمعه والطبيب يخدم مجتمعه والطبيب البيطري يخدم مجتمعه وقائد الأمة يخدم المجتمع وهكذا. ولولا هذا التفاوت في القدرات وهذه التفاوت في الطاقات والهوايات لما تعددت وظائف الناس وبالتالي لوقعت أزمة وأي أزمة في بناء الحضارة الإنسانية. أذكر أن أحدها قد توفي إلى رحمة الله من المعروفين قال قول الله عز وجل هذه الآية رفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. ماذا جميل الله كان على مقربة ابن انظر انظر إلى هذا الكلام هذا كلام بطال هذا. قال الله زميله هذا قال الله يا سيدي إذا كان هذا كلاما بطالا وكان نقيده صحيح فأخشى أن تقع في شقاء وأي شقاء لأنك لم تجد من حولك من يرعى شأنك ولم تجد من حولك من يقوم أيدك ولم تجد من حولك من يقوم بخدمات نوعية في دارك بشكل من الاشكال. الانسان متى ما فكر لا يجد حكمة اجل من حكمة الله ولا يجد سنة ارقى واعلى في تطبيق العدالة من سنة الله سبحانه وتعالى. ويقول شاء ان ابى وربما بدور شرور منه الكلمة التي صادت على فم الإمام الغزالي ليس في الإنسان أبدع مما كان. نعود إلى موضوعنا عندما نوع الله عز وجل القدرات والطاقات والهوايات تماما كما نوع مرافق الخدمات الاجتماعية فيه وأعلم الله في كتابه أن أي عمل صالح أي عمل يفيد الإنسان والإنسانية فهي عبادة من أجل العبادات وقربة من أجل القربات أتقبلها. عندما أعلم البيان الإلهي هذا المعنى انتهى هذا الإشكال. إن كنت لست بغني فعد إلى نفسك فتجد صاحب هواية أخرى فتجد نفسك صاحب قدرة أخرى فتجد نفسك عندك طاقة ما يطيعها ذلك الغني. ذلك الغني يخدم المجتمع بغناه وأنت تخدم المجتمع بهذه الطاقة التي هيأك الله لها انغرس في كيانك هذه الهواية. فهل يكون الغني اقرب الى الله؟ لا. نعم. لا يمكن. الرجل في المقام العالي في مجتمع يعني مثلا يقود البلد بطبيعة الحال لا هو متفرغ ولا هو قادر ان يمارس اعمال كثيرة. السيد ابو بكر بمجرد ما صار خليفة نهار الثاني راح مثل هذا بيروح السوق عشان يشتغل بالتجارة وبيقول انت موظف الان لخدمة الامة. اذا كان على ثغرة تحول عنها الى ثغرة اخرى والثغرة الاخرى سيكون بها انسان اخر. وهكذا عدالة الله سبحانه وتعالى دقيقة جدا. هذا المعنى هو الذي اجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء السائلين وضرب امثله فقال اولا الاذكار تسبيح هو تقرب الى الله بماله وانت تقربت الى الله بهذه التسبيحه. الحمد التكبير التهليل كل ذلك من الصدقات. فان اعجزك ان تتقرب الى الله بمال فلم تعجز ان تتقرب الى الله بذكر. هذا شيء. ثم ذكر نوعا اخر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اي امر بالمعروف ينطق به لسانك صدق. الانسان كثيرا ما يامر بالمعروف ولا يصل ماذا صنع. عندما يؤمر اولاده يربيه يوجههم الى الخير ينهاهم عن الشر كل كلمه عليه اليك دخل اليك دخل اليك دخل. عندما يقول لابنه نازما اعرف ربك يتعرف على خالقه انت من فين صدق. عندما يقول الاب لابنه او لابنته نعم يا بني لا تسر في هذا الطريق لا تصاحب رجل السوء لا تصاحب الرفقة التي تدللك عن طريق الرشد لك على ذلك صدق. عندما توجه ابنتك الى الاداب الاسلامية تذكرها بحجابها تنهاها عن نقيض ذلك لك على ذلك صدق. الام عندما تفعل ذلك لها على ذلك صدق. عندما تمشي في الطريق تجد انسانا تائها منحرف يرتكب اسما من الاثام فتحولت اليه وقلت بكلمه لك فتيل نهيته عن هذا لك على ذلك صدقه. مثل تماما صدقه ذاك الذي قدم مالا واعطاه. عندما يكون شهر رمضان ويمر بك انسان يشرع دفنته وينفثها قلت له يا هذا انت مؤمن وانت مسلم وانا اذكرك بحق الله علينا يجب ان تحترم هذا الشهر المبارك لك على ذلك صدقه. وكما ورد في الصحيحين كل معروف صدقه. انظر الى هذا الكلام كلام مصطفى. كل معروف كل شيء يعني العرف يتقبله ولا يناقض شرعا من شرائع الله. كل معروف تفعله او تأمر به او تذكر به صدقه. تنظر كم حيط هذه الكلمه من الخير. ثم انتقل المصطفى عليه الصلاه والسلام الى نوع اخر قال وفي بضع احدكم صدقه. هذا نماذج يقولها رسول الله أي اتيام الرجل أهله له على ذلك أجر. هو متعبدا فيها. وكما قلت لكم وبعض الصحابة عجزوا من هذا ظنا منهم أن الإنسان لا يتقرب إلى الله إلا بما فيه ضغط على النفس ومناكفة لحظها ومناقبة للغرائز. هذا غلط. هذا غلط. البار عز وجل ما جعل هذه الغرائز غرائز يعني شيطانية بعيدة عن الدين وعن الإنسانية في كياننا. ومن ثم فما أمرنا أن نتركها في كياننا. الدار الحكيم ولو كانت هذه الغرائب في وجودها تضر ولا تنفع والله لما أوجدها في كياننا، لكن لها وظيفة ولها مهمة، ومهمتها إصلاحية. فإذا هذه الغرائب مفيدة. وقلت مرة الإنسان إنسان والملك ملك، ومن ظن أن تقربه إلى الله يهدف إلى أن يتحول الإنسان إلى ملك فقد أخطأ. لم يتحول الإنسان إلى ملك ولا الملك إلى إنسان، وإنما تقرب الإنسان إلى الله كيف يكون؟ يقول بأن يوظف غرائبه في طريق مرضاة الله، بأن يوظف مشاعره كلها في الطريق الذي شرعه الله. فأنا آكل ومن أطيب الطعام آكل، ولكني أوظف لقمة التي أضعها في فمي وجلستي على المائدة وتحلق أسرتي على المائدة، أوظفها في شكر الله عز وجل. أجعل مجلسي هذا لسانا ينطق بحمد الله والثناء عليه. الدار عز وجل ما قال لي لا تقبح في السوق ولا تشتغل بالتجارة بزراعة بصناعة بل كن ملكا، لا، ولكن الدار سبحانه وتعالى قال اسلك إلى هذه السبل الطريق الذي شرعه، واقصد بعملك هذا خدمة عباد الله وخدمة نفسك، خدمة عباد الله عز وجل وخدمة نفسك. الإسلام ما جاء أبدا من أجل أن يدفعك إلى رهبانية ما تتزوج، لكنه جاء من أجل أن يحملك على توظيف غريزتك الجنسية، توظيف غرائزك المختلفة الأخرى. فإذا تزوج الإنسان وكان دافعه إلى هذا الزواج أن يستعين ويجعل من زواجه هذا زادا لنفسه ولزوجته في الطريق إلى الله عز وجل، وإذا اجتمع على هدف آخر أيضا بعد ذلك أن يبني أسرة تسيع في جنباتها أنوار عبادة الله ووحدانية الله سبحانه وتعالى، وتتكون من هذه الأسرة الواحدة لجنة المجتمع الإنساني، في الواقع أن هذين الزوجين يمارسان من خلال حياتهم الزوجية عبودية وعبادة يسجل الله لهما أجرا لا يقطع ومكرمة لا تنبت بشكل من الأشكال. وما در ذلك أن كل واحد منهما ينفذ في الوقت ذاته هوايته ورغبته وغريبته، ما در ذلك أبدا. وهذا هو يعني الجانب العجيب من ديننا الإسلامي. ديننا الإسلامي ما هو دين انهزام ولا دين سلبي، ولكنه دين التفاعل مع الحياة في سبيل إرضاء رب الحياة. لكن هذا المعنى كثيرا من الناس يتيهون عنه فيظلون بدون وجد أبدا، لأن هذا الإنسان لم يكن متفاعل مع الإسلام وغير متعرف على ربه عز وجل، يتزوج كما يتزوج الآخر ويمارس وتمارس زوجته أيضا حياتهما تماما ولا يستوي له أجر، لأنه لم يتصور أبدا المعنى الذي ربانا عليه الإسلام، بل ما زاره نفس العمل ونفس الممارسة، ويكتب الله سبحانه وتعالى له على ذلك نفسه أجر الصديقية. الكلام له تتمة لم نأتي عليها بعد، وأظن أن الوقت أدركنا مفاجئنا. إذا ملكت لا رجال أنا اللي خلاني أتشوف في عمره ما أنزل في الأسبوع الماضي يبدو أنه انتظرني وأنا انتظرته وينتظرني وأنا انتظرته وهكذا حتى تأخرنا أكثر من 10 دقائق ربما. نعم. فعلى كله نتابع إذن باقي النهاية. الرسول عليه الصلاة والسلام إذن بهذا الكلام طمع الناس جميعا على اختلاف فئاتهم وتفاوت درجاتهم طمأنها أن المصيبة تتوزع على العاملين سواء بسواء ولا يتفاوت الأجر إلا بمقدار تفاوت العمل ضمن حدود الساعه. فإذا أنت قصرت فنقص أجرك بسبب تقصيرك لا بسبب شيء آخر. الشيء الذي كنت أريد أن أضيفه هو أننا عندما تكلمنا عن التفاوت يأتي من يقول من الذين يعالجون التفاوت الطبقي وما إلى ذلك من أصحاب الفكر المادي يقول خير وأين بقيت عدالة المستويات؟ الإنسان الذي فرضت عليه واقعه الاجتماعي أو وضعه البشري أن يكسح القمامة في الشارع مركزه الاجتماعي مثل ذلك الذي هل أتياه ظروفه أن يصبح تاجرا جمال وفير. الإنسان الذي دفعته ظروفه جسمه أو داعه كما قلت إلى أن يكون صاحب صنعا من هذه الصناعات التي كثير من الناس ربما يجرونها. نعم. هل مكانته مثل مكان الإنسان الآخر الذي يعلم في الجامعة مثلا أو الإنسان الطبيب أو المخترع؟ أليس هذا التفاوت نظرا من مظاهر الظلم الذي يتنافى مع العدل؟ قد يصير فاعل هذا الكلام. هذا الكلام التفاوت الطبقي بهذا الشكل مظهر من مظاهر الظلم في أي مجتمع أيها الأخوة؟ بمجتمع لا ينهض على أرضية الإيمان بالله والاتجاه بدون الله ولا يقف تحت مظلة شرع الله عز وجل. السائل يطرح هذا السؤال والمجتمع الذي بخياله المجتمع الذي يحلم به مجتمع بعيدا عن العبودية لله بعيدا عن الاتجاه بدون الله بعيد عن التشرف بالمثول تحت مظلة شرع الله. عندما يتخلل مجتمع كهذا المجتمع له حق ان يتصور تفاوتا طبقيا ظالما بهذا الشكل الذي يتصور. لان الانسان طبعا يبادر هو يحلم به. انا كانسان اعطيت رتبه علمي مكاني في المجتمع فانظر الى الذي يكسح القمامه في الشرف اللي فيه نظره اصدراء. ونظرت اسمه وسينكسر خاطره اذ ينظر اليه متعجرة متباهية عليه غير مقدم عليه وانا ازعل منه نتيجة رفع عليه. تمام. وعندما يرى الرجل الغني الغني الثري الكبير رجلا اخر ما اعطته الاقدار مثل هذا الغنى والآخر يرمقه بنشوة نشوة التباهي عليه والثاني ينظر إليه نظرة كثيرة ويفيد قلبه أيضا حقدا. لذلك تلك المجتمعات تفكر بدواء لهذا ولما تعثر على دواء. لكن دواء ما هو؟ هذا التفاوت الذي تحدثنا عنه شكل يقوم على أي أرضية؟ يقوم على أرضية العبودية التامة لله عز وجل. فإذا رباني الإسلام وكنت عبدا لمولاي وخالقي وعرفت أن مصيري إلى الله وأن أفضل الناس هم أرضاهم لله عز وجل. إذا رباني الإسلام على هذا وخرجت في الصباح فرأيت الذي يفتح القمامة الذي يخدمني بخدمي موازيا من تلك الخدمات ربما اقدم يده واتعامل معه معاملة يشعر من خلالها انني واياه على مستوى واحد. ربما التفاوت ينسي ونسبة المال تحجب ورتبة ايضا تنسي. فالباري عز وجل جعل زماني مستمرة ام لا ننسى اطلاقا عندما دعا هؤلاء الناس على اختلاف مستوياتهم كلهم خمس مرات يستمران في المسجد في هذا المسجد يصلون جميعا صفوفا دون تفاوت في المسجد هل سمع ان سمعوا ان يقف وقف يزيد صلاة الجماعة ما هي ايها الاخوة يزيد صلاة الجماعة انها وسيلة من وسائل تربوية كثيرة للفقر نفوس الناس الذين تفاوتت ركبتهم كخدام للمجتمع كخدام. ماذا يصنع المسجد عندما يدخل من هذا الباب ومن هذا الباب الامير الحاكم التاجر المعلم المتعلم التلميذ اللحام الخباز النجار الفقير مختلف السنوات يحتضنهم المسجد جميعا ويصلون دون ركب متفاوتين. رجل يمكن امير من الامراء يسجد ثم يرفع راسه ليجد ان راسه بين قدمي انسان لو راه في الطريق ليشمئز من مدرج انسان لا يقوم له وزنا في مقياس المجتمعات التي حدثتكم عنها. والاخر كذلك والاخر كذلك ما الذي يشعره هذا الواقع يشعره ان انا هذه الرتب التي يتفاوت الناس على اساسها في الفارس المسجد ينفذها يخلع كل رتبته كما يخلع حذاءه ويضعه هناك طالما هو في المسجد يسمع على سر قلبه انت يا هؤلاء جميعا على مستوى واحد كونوا عباد الله اخوانا لا فرق بينك وبين اخيك ابدا ابدا ابدا. يخرج مرة اخرى يعود التاجر الى مسجده يسير زعامي الى سدة زعامته والامير الى سدة امارته والاخر الى خدماته واعماله لا تخليه بما ينسى يؤذن لاجل صلاة اخرى فيأتون مرة ثانية ليكذب المسجد تلك الاجهزة وهكذا دوالي خلال 40 يوم ما الذي يحصل؟ يحصل ما قد ترين في اي مجتمع ضيق لكن كل المتدينين وكل المسلمين وفيهم الخادم وفيهم الآذن وفيهم الصانع والبقال والتاجر والضابط الكبير اذن اليهم كيف يكونون متحاكمين متوائمين كيف يحترم كل اخاه. اما رايتم نموذجا من هذه النماذج عندما يكون الكل قد تتلمذوا على شيخ مثلا ورباهم تربية اسلامية ثم اجتمعوا بمناسبة انظر كيف يحترم بعضهم بعضا وانظر كيف تساقطت الحواجز مما بينهم. فاذا نعود فنقول هذا الاعتراف صحيح عندما يقع هذا التفاوت في مجتمع لا يقوم على أرضية الاستدار بمعنى العبودية لله ولا يقفون تحت مظلة الاستمساك بشرع الله عز وجل. إذا بقيت بقية نتابعها إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.